التعين بالليل الإجابة على هذه الرسائل والتي منها: هل يجوز للمرأة أن تستعير ثوبا من أختها تتزين به لزوجها؟ نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة. وقد كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ثوب ما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره منها، واستعارت عائشة رضي الله عنها قلادة من أختها أسماء فضلت منها، وكان ذلك سببا لنزول آية التيمم، وبعد ذلك وجدتها، والله أعلم. يقول: هل صحت الأحاديث التي تنهى عن إتيان المرأة في دبرها؟ نعم بمجموع طرقها تصح، فلا يحل لرجل أن يأتي امرأة في دبرها، لا زوجة ولا غيرها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ، عندي سؤال لم أقل في ذرية. نعم. أريد أن أتبنى أن أتكفل بطفلة بدون نسب، وما المانع؟ تريد زوجة زوجي أن ترضيعها، هل يصبح هو عند لها ومحرم لها؟ من التي سترضعه؟ زوجة أخيه. نعم لزوجي. الأخت الكريمة تريد أن تكفل طفلا يتيما، وتريد وحتى يتمكن من الدخول عليها عند كبره، تريد أن تجعل امرأة أخيها ترضعه، فتصبح السائلة عمة له من الرضاعة. هذا جائز إذا كان سنه دون الحولين، لأن الرضاعة المحرمة هي ما كانت قبل الحولين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ مصطفى. وإياك تفضل. الله يحفظك في دينك ودنياك. ولك بمثل، بارك الله فيك. أقول أحد المتصلين ساعة في الحلقة الماضية يقول: ما الفرق بين الشيعة والرافضة والسنة؟ أقول لو قال: ما الفرق بين الشيعة واليهود؟ الفرق بين السنة والشيعة ما بين المشرق والمغرب، هؤلاء دينهم مختلف، هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، كفر الصحابة ويقوم بالعصمة والغيب والرجعة وإلى آخر الشركيات، أنا نتفق معهم شيء نبل. شكر الله لك، أشكرك على إيضاحك، جزاك الله خيرا، شكر الله فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي اللي نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخي إذا تكرمت، جرت العادة وأصبح من القانون عندنا في الأردن أن لا يجوز للشخص أن يحج إذا كان حاج سابقا ويحلف يمين. هل أنت كنت حاج من سابق أم لا؟ فأنا لي عم حج وهو موجود في السعودية أثناء عمله في السعودية، والآن أصبح عمره يناسب لأعمار الأشخاص الذين قد يحجون من خلال المملكة الأردنية الهاشمية، فهل ملزم باليمين أم هذا يعني غير ملزم كونه حاج من السعودية ولم يحج عن طريق المملكة؟ عندنا اليمين على نية المستحلف، فانظر إلى نية المستحلف، لأن اليمين إنما هي على نية المستحلف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. الله يبارك فيك. ماشي. لو سمحت يا شيخ، كان لدي سؤال يعني. تفضل. ما موقفنا نحن أهل السنة والجماعة عن يزيد بن معاذ بن أبي سفيان عندما كان هو خليفة المسلمين في الدولة الأموية؟ هل كان حكمه عادل؟ وموقفنا نحن أيضا عنه في مقتل الحسين، يعني نعلم إحنا في كتبنا أهل السنة والجماعة عندما نقرأ في هذا الموضوع نجد العلماء اختلفوا في هذا الموقف عنه، فهل نريد أن نحن من أهل السنة موقفنا أن نتبرأ منه أو مثلا أو على كل على كل أولى لك، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم فضيلة الشيخ من فضلك سألتك قبل قليل. يسأل سائل عن حكم بيع السنور القط، لا بأس بذلك، والحديث الوارد في النهي عن بيع السنور حديث معلول ولا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم تفضل. شيخنا العزيز، ما حكم قراءة الفاتحة، حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ يرى جمهور العلماء أن المأموم يسكت وينصت لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولما حسنه بعضهم من أن النبي قال قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والله أعلم، وهذا رأي الجمهور. خالف في ذلك البخاري وقال بقراءة المأموم للفاتحة مستدلا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحمل ذلك الجمهور على المنفرد أو الإمام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالي الأول، سمعت شيخنا لو أنا دخلت في القراءة في الصلاة الجهرية والإمام بيقرأ وما قال يجوز لي نار الفتحة ولا أستمع وراه، ثم لو سمحت تدعي لي بالهداية وبالزوجة الصالحة. الله يوفقنا وياك ويرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك. أما سؤالك الآنف فقد أجبت عليه آنفا، يرى الجمهور أنك تسكت وتستمع وتنصت لقراءة إمامك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أريد أن أسألك في مسألة. تفضل. يا شيخ، ما حكم دفع غرامة التأخير عن الدفع؟ ينظر إلى سببها، وهل التأخير سبب ضررا أم لم يسبب؟ هل التأخير لأنك لم تنجز ما عهد به إليك أم لا؟ أما إذا كنت اقترضت مني مبلغا وحل موعد السداد وأنت معسر فلا يجوز لك أن تقول لي أؤخر وأزيد، لا يجوز لك ذلك ولا يجوز لي أن أقول لك ذلك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا حضرتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. يا شيخ، في أسماء لعم عبد النبي، ما حكم الأسماء هذه اللي يسمي؟ هل هي أسماء يعني شركية ولا لا تجوز؟ لا يجوز التسمية بأسماء تعبد لغير الله. لا يجوز أن تسمي بعبد النبي أو عبد الرسول أو عبد المسيح أو عبد علي أو عبد الحسين، كل هذا لا يجوز، فالخلق كلهم عبيد لله. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. وعليكم السلام على البركة. نعم. سؤال يا شيخ، لقد ذكرت بأنه تحرم الرضاعة حولين فقط. نعم. اجتهدت فأخطأت، أم المؤمنين اجتهدت فأخطأت، والجمهور على أن الرضاعة المحرمة ما كانت دون الحولين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، بس سريعا لحضرتك كده ثلاث أسئلة. نعم ان شاء الله. بس اسالك وبعد كده هطفي واسمع حضرتك من التلفزيون. اول حاجه يصح ان انا مثلا لما اكون بقرا في الصلاه من ايات من القران الكريم وانا بصلي اقرا من الجزء الثالث بعد كده اقرا من الجزء الاول ايات، ولا بالترتيب الجزء الاول فالجزء الثاني الرابع السابع كده؟ دي مش عارفاها، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان شاء الله باذن الله في صلاه السنه اقرا ايات من القران الكريم السور الصغيره ولا بقرا الفاتحه بس؟ عفوا، في صلاة السنة لما بصلي السنة بقرا بعد الفاتحة آيات من القرآن ولا بصلي بقرا الفاتحة بس؟ دي حاجة. الحاجة الثالثة ان شاء الله انا بصلي ان شاء الله باذن الله قيام الليل، بس بصلي بعد العشاء مباشرة لان انا مدرسة فبيبقى لي ظروف ان انا ممكن بنام بدري وكده فما بقدرش ان انا اجل صلاة العشاء او قيام الليل بالليل يعني. يجوز لي ان انا اصلي العشاء والقيام بعد العشاء مباشرة وبعد كده ممكن مثلا انزل اقضي زيارة او اجيب طلبات لبيتي او كده؟ السؤال الاول كان ايه يا اختي؟ السؤال الاول كنت بسأل بس عن لما بكون بصلي مثلا فبقرأ ايات من القرآن الكريم فممكن بقرأ مثلا من الجزء الرابع بعد كده الجزء الاول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن السؤال الأول للأخت هل تلزم بترتيب المصحف أثناء القراءة أم لا؟ لا تلزم به، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فاستفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. وتسأل أيضا عن صلاة النافلة هل تقتصر فيها بقراءة على قراءة الفاتحة أم تقرأ سورا أخرى بعد الفاتحة؟ كل ذلك جائز، والأفضل قراءة سورة بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فأخف تلك السنن سنة الفجر، ومع ذلك كان النبي يقرأ بعد الفاتحة بالكافرون والإخلاص. وأيضا ورد أنه كان يقرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم تسأل عن صلاة الليل بعد العشاء مباشرة، لا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. الله يخليك سيدنا. بقول لك سيدنا دلوقتي أنا هفضل حضرتك بس على حاجة عن حكم دفع الرشوة مثلا، ان انا مثلا ابني او اخويا هيخش الجيش، فهو مش هيخش الجيش او مثلا الشرطة الا لما ادفع الرشوة، فايه حكم حضرتك شيخنا في الموضوع ده؟ لا اجيزه لك، لانك بدفع الرشوة تضر دينك وتضر اخرين. بارك الله فيك، وثم تفصيل اوسع في مقام اخر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عايز اعرف يا شيخ حكم الحديث اللي بيقول في معناه الاعمال كلها بترفع الله في شهر شعبان، حكم الحديث صحيح في سنده ضعف؟ في سند ضعف. نعم ماشي، جزاك الله خير شيخ. يعني ده يعني نعمل دي او في سنده ضعف؟ انت اللي هتعمل. ها؟ ما انت اللي هتعمل، الله الذي يفعل. ماشي جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم حضرتك يا شيخ، انا محاسب وفي شركة حاليا قدامي متاحة ان انا اشتغل فيها محاسب، بس معظم الشركات ممكن بتتعامل مع البنوك وكده، فانا كمحاسب بقيد القيود المحاسبية، فممكن اسجل حساب البنك. اتق الله ما استطعت واذهب الى العمل في شركة بعيدة الى حد ما عن المعاملات الربوية، وفقك الله. يسأل عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قولوا بالله التوفيق، إنه حديث منكر حكم بنكرته الأئمة كأحمد وابن معين وابن عدي والذهبي وغيرهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو العدوي تفضل. هل صحيح أن كل الفرق قال مثل المعتزلة والشيعة والخوارج خرجت من الصوفية السؤال الثاني، نعم، هل صحيح أن هذه الفرق مالها؟ كلها خرجت من التصوف. كلها خرجت من التصوف، فكل الفرق لا. كيف خرج الخوارج من التصوف؟ لم يكن التصوف موجودا، إنما الخوارج أصلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قال له أدري يا محمد فإنك لا تعدل، قال عليه السلام يخرج من ضده هذا، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ مصطفى لو سمحت معلش، بالنسبة للسؤال، حكم قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية، إن يعني ناخد برأي الجمهور ولا برأي الشيخ البخاري ولا إنما فهمنا يعني القراءة تلبس عليا قراءة الفاتحة في القراءة. خذ برأي الجمهور. السلام عليكم. يسأل عن حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، لا يثبت هذا الخبر، ليس له إسناد قائم. يسأل هل ورد نهي أن تذبح الحائض المرأة أثناء حيضتها، هل يجوز لها أن تذبح دجاجة أو نحوه؟ نعم يجوز ولا مانع. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ العدوي. نعم عليكم السلام. أخوك خميس من تونس. تفضل يا خميس، مرحبا. لا تحط حديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. به علة فلتحرر تلك العلة، قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقال تعالى في كتابه الكريم لفرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، والله أعلم. يسأل سؤالا حديث تقسيم الأعمال أو الأرزاق أو الأقدار في ليلة النصف من شعبان، حديث متكلم فيه والأظهر أنه معلول، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخو صلى الله عليه وسلم، أرجوك أن توضح جيدا. نعم. هذا الحديث كان فيه لما يتداول عندنا هنا في المغرب، هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف؟ ما هو؟ تفاده أن الكثير من الناس يقولون أن صحابي أتى إلى رسول الله فقال له أني وجدت زوجتي مع رجل آخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فتأكد مرتين، فذهب الرجل ورجع، وفي الثالثة أعطاه حضرة الكبيرة وقال له اذهب بها إلى علي بن أبي طالب، فذهب بها إلى علي فقتله علي بهذه حاجة فقتله، فهل هذا الحديث صحيح؟ لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. نعم ربنا يبارك في عمرك. اني احبك في الله مولانا وحبك الله. ربنا يبارك في عمرك. الله حضرتك، انا عندي مصنع، فكان في بنك عرض علينا قرض بنسبة 5% متناقصة، فكان من ضمن الموظفين اللي جايين في المأمورية ديت المندوبين، فأنا أحلل القرض ده، يعني 5% متناقصة دي مش نسب ربوية، دي مصاريف إدارية. هل هي مصاريف إدارية حقا أم هي فوائد؟ أنا لا أدري، الله أعلم. هم 5% متناقصة على 4 سنين، فهي اللي هتوصل معك على كل حال. إذا كانت فوائد ربوية هي حرام قلت أو كثرت، أما إن كانت رسوما إدارية فمن العلماء من يجوزها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا من فضل حضرتك أن ربنا رزقني بنتين وكنت عايز أعمل لهم الأخير بتاعتهم لكل بنت خروف. وكنت أنا خارج مصر وكنت بوصي حد في مصر يعملهم لي. فهو نعم. كان رايح هو كمان هيذبح خروف هو هيذبح هو كمان خروف بغرض شكر ربنا عشان ربنا جازف حاجة. فهو اقترح علي قال لي هل ممكن عشان الخروف غالي إحنا نجيب عجل واحد بنيت المخروفة ليا والنية اللي هو عايزها. هل يجوز دوت ولا لازم أذبح خروفين؟ يجوز عند الجمهور أن يشترك الرجل بسبع بقرة أو سبع عجل أو سبع ناقة عن البنت كعقيقة أو يشترك بسبعين عن الولد من سبعة أسباع كما هو معلوم. فيجوز عند الجمهور. السلام عليكم. يسأل هل ثبت أن النائمة يلزمه أن يتجه للقبلة أثناء نومه؟ هل هذا مسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لا أعلم في ذلك سنة ثابتة، بل وقد قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، والنبي يقول من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله العظيم الحليم، فذكر الحديث والتعار التقلب في الفراش والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل نصوب ورفع مع السعودية أم لا أخذ فقط؟ نعم. هل نصوب ورفع مع السعودية أو أي دولة عربية أم نصوم لوحدنا في المغرب؟ عفوا يا إخواني ما أتقنت السماع. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.